البسي عساكي يا محبوبة البسي يا بجمالي الأبد في مظلتي آتي بك وبنسلك إلى جبل القدس قول أمين فيفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي الآن أنا هو أنا هو الحي أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد.